خديجة بنت خويلد سيدة شريفة تجمع إلى قوة الشخصية رجاحة العقل. توفي زوجها فكثر خطابها، ولكنها عزفت عن الزواج واشتغلت بالتجارة، غير أنها وجدت في أخلاق محمد صلى الله عليه وسلم ما ليس في رجال مكة جميعا. لقد عرفت أمانته وعفته واستقامته وحسن خلقه وصدق حديثه، فعرضت عليه الزواج وجمع الله بينهما في خير. تزوجته خديج حينما بصرت به المكارم في نبع من القمم، قد أرسلت قبل ذاك العقد ميسرة، فأنشأ المدح فوق التل والأكم. ومعجزات لها في القول صلصلة من ظل غيم وخير غير مغتنم، من ظل غيم وخير غير مغتنم. فكان إسلامها سبقا لأي فتى، وصار إسلامها دفعا إلى القمم.